أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى شافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العزيم واجعل هذه الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خريت أو كتبت أو نزرت إليها أبدا آمين آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتقنا بأمر العين والولدان في جنة التي وعد المتقون واجعلها منا بشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الله المولواي بلا مناي ولا التواي بسم الله المولواي بلا مناي ولا التواي بسم الله المولواي بلا مناي ولا التواي حمدا لربي خير مربي خضر ما خلبي من الاقتداي لو شكوري بلا كفوري وهو النسير من فداي لو اقتربي بلا اقتربي لو ختابي ما اعتداي لك رداي لك الصناي لك التجاي ما اعتداي يا من صفاني يا من حماني ومن جفاني بمحو الداي أصبر ستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كداي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سن داي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والز في الواي يا ذا الود يا ذا الوجود كن لي بجود بالجاي سفي وصولي بلا قفولي لي جد بزولي جم رداي هب لي تلاوة مع الألاوة هب لي دراية لدى الأداي أستحتالي بلا جالي بيدي غيالي بلا بكاي لقبل متابي وحمي الجنابي وصل ما بي جو الزكاي خن الخرورة ومخرورة هب لي نسورة ما تكاي خن لي نوارا يمكمارا يا من تعالى من شركاي زدت مدايا قلت عدايا لي بردايا دون زكاي يا خير مخني أخنا بمني علي أزني بلا خلاي لك الشكور من الديور يا ذا الخسور بلا جلاي يا من كساني يا من سقاني يا من حماني عن الخلاي أنت مرادي أنت عمادي نير فؤادي يا ذا الضياي صحصح صعيبي هزمت ريبي ترتجي بي كالأصفياي أنهيت سيري طيبت ميري كن لي بخيري كالأتقياي يا خير مهي كن لي برائي وخير سعي كالأتقياي هب لي سخامة خلني الملامة هب لي الكرامة بزي اللواي بزي الجمال بزي الكمال بزي الموالي بزي الدواي بزي العبادة بزي الإنفادة بخرق عادة للأولياي بزي النوالي ليس الختاري مرد رجالي على سفياي بزي صعب سوي النجابة جاي الكعبة سوي الدياي بزي الحروب جال الكروب نور الأريب مع رياي ذاك المنير ذاك البزير لو أسير بذا سناي لو ختابي بلا ختابي ولا حجابي ولا غناي خير البرايا يا سلمسايا يا سلمتايا صفي بناي أنت سروري بلا غروري صفي بروري نوير فناي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فناي عني جزاك رب عداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير ربي خير معبي بالارتساء إن الخديم عايز القيم وأيم الارتساء أنت مديري من الخلال ومن قروري دار زقال سرت مكان بزماني بزل بقال أنت سلوكي للمليك ماهي الأفوك مقتين خي أنت الجميل لك أمين أنت رسول بلا جراي لك لساني مع الجنان ولا أداني كشعراي ولا أداني كشعراي أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير شراي أزبت مريم أزبت خيم كملت رحيم كالكبراي خير الأنام فيك خرامي بلا ملامي بل برداي يا سل جميل يا سل فديل أنت الوسيل لذي الخداي فيك سكوني للمتين بلا فتون ولا انخداي خير العباد باب العياد نور البلاد أصنع رجاي نور البلاد أصنع رجاي أذهبت خمي معوت ظلمي لي جدب علمي داعي النجاي أذهبت فقري لي سنت سري من خير مكري ولا إيجاي زكيت نفسي فككت هبسي أذهبت لبسي سنت غتاي سنت جياتي زدت عبادي أبقيت ساتي مع الوتاي لك رجوعي مع الجمعي بخير جوعي ولا غتاي لك التفاتي يا زسلاتي بعد صلاتي مع سناي عنك رديت بك النسيت كما خنيت عني العناي لك امتداحي يا ذا الصلاة يا ذا الفلاح يا ذا الغناء فيك أنادي كل البلاد لذي العباد باني الغماي فيك معوت ما خد جنيت فيك ابتغيت خير النماي فيك سابي فيك يابي بالاقترابي لك انتماعي زهزق زعابي خط جنابي بلا كاب ولا باي يا خير معي مع جناي مها المساي وقت صباي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوب ولا زباي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا خيوب ولا زباي يا خير واعي يا خير راعي يا خير داعي لذي سماعي سلام عليك بمن لديك مسن عليك عند رماي عليك سلام دابا وكرم من بك عزم على اغتمال بك أقول بك أفيد يا من يزول زوي اصطفال زوي العقول ناجى رسول ماء الخفول ماء الخفال زوي الزكاة لذي البلاي ماء الخطاي ماء الجفاي ما الختاي ما الجفاي زاك المتاو زاك السجام بيراو زو عباي زاك الولي زاك النجي زاك الصفي زو الانتباي زاك الحسيب زاك النسيب زاك العجيب باد العباي وهو النفيس فلا تقيس وهو رئيس للأنبياء شمس شموس رأس روس خير الأنيس للأولياء شفاء صدور ديار الدور بدر البدور بعد دياي غش شكور ليس كفور ناف النفور دي خلاي جنات وادي نيران وادي فالفضل بادي للقلاي مع الخطايا بعد المتايا هاد البرايا بلا خلاي لو البرا لا شفاء لا جماع والتخاي إن رام غمان أو رام خمان أو رام سلمان باخي لخاي أو رام سلمان باخي لخاي فزاك يغدى وزاك يغدى لهو يغدى زاب استقاي هاد المجير نور منير غيش بزير لذي انتداي حامي النزير داغ بزير ليس النزير لذي انتداي مسكن شاكن بسن باكن مسكن ناكن وسن نداي منجل لذلك منجل لناس جال حوالي عندي اتخاي غنم فخيري جبر كثير سيد عقيري باخي الخاي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاي لو الختام لو الجواب لو الثواب مع الرداي له البرور لو سرور تلقى وراء بعد القداي لو ختابي بعد متابي من كل عابي مع المداين لك خوايخ من ذي الخلايخ ليس لسافي ولا لجاي من انتراف شيء يعاف عمن يخاف بعض التجاي خير البرايا ست البرايا لذي الخطايا ربتان جاي أنت الكريم أنا الخديم أنت الكريم أنا الخديم أنت الكريم أنا الخديم دهر نديم فيك سناي رمت امتداها يعطي فلا يكفي ابتداء مع الغناي إني بمرهيب ها ينترفي خلعا ونجي مع البناي لكن أجلس عمل تمسو وما مضعته كنو بلاي غير مدادي هار فوادي غير مدادي هار فوادي عن مديوادي للبدلاي فكيف أهوي مدى لمهي والمدموي للأقلاي لكن أنادي كل عبادي إلا عمادي بلا جلاي يا أهل بري يا أهل باري هجول بري باري الشقاي مع الغيوب مبدي الخيوب منخي الجيوب من أتقاي مزلياتي مبدي الأعادي موت المراد مع رخاي مع رسائل موت الفدايل معي المنازل بعد الوفاي نحمى الأبيب نحمى الغريب نحمى اللبيب مع الخفاي حمى الغيالة كفى القتالة مع المجالة بلا رفاي أخفى السرورة أبدى الخيورة خاد سرورة لسر دجاي سافى السقيمة نافى الأليمة خاد الختيمة إلى نجاي سافى السقيمة نافى الأليمة خاد الختيمة إلى نجاي سافى السقيمة نافى الأليمة خاد الختيمة إلى نجاي خد فك كفلا خد بس فضلا فدر ولا ونفو جاي جاي النوايب مبدي مجاي نافي مزايب بعد النواي مسل الخيور إلى الخزور بعد النزور بعد الباي عيش أفادا من السفادا لسنا أبادا عيد الداي لو مناخب لو وجايب لو خرايب بلا جاي زبن يكلم دبن يسلم تير يعزم تزد سرع تزير حيز يفور بير تفور بلا رجال جيس يعن لوا يئن زيب يعن برايزاي قد أزفق من عين أسرى بالجسم جارى بالأفتراء أكرم بربي أسرى بيبي ليلا لخرب ما البراي خد باتزي من بعد توري مديم بزي في الأنبياء سورة لمين ما لمين فوق اللمين للأزفياء ما حضر على عبد الجلال عبد الجمال للأتقياء قد قادموا إزواجه واقترموا سوي النخاي وزاد فيهم وبان عنهم وسنانهم بعد ارتخاي قد أبى ليلى قد سب ليلى قد فاق سيلى من ذي البقاي قد جاء بميري لآل خيري وباب ديري ونشقاي حاز الكمال فاخ رجال جاز المجال ابن احتماي نال الجلال نال الجمال نال الجلال نال الجمال ممن تعالى ربي السماي أكرم عالي هام ويالي راق رجالي عزل النساء نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كافي الخرور ماء الخرور موت البرور بلا نجاة موت البرور بلا نجاة بني الديور ماء الخيور باغي سرور للجلساء نوم تداعي بعد النجاة عند الصباح وفي المساء صلاة ستة بمد ستة تتيبة ما تساي عليه صلاة رب أجلا ففاخ كلا في الأدخياء عليه سلم ولم رفقم والأجر عزم في الأزكياء على التيخ باب تاريخي هاقل سوخي كل رداي على الوزير سيف البزير على الوزير سيف البزير رد الخدير مجري الخداي على الدياء آخر وياي خير رداي من ذي البقاي على الخريب ليس الحروب رد المجيب ما ارتقاي على سابع سمي الجاب يوم الكاب رد السناي نحم رجال لهم مجال نيل ونال وقت المناي رد السمي على الجميع يوم الخصوم يوم نداي أرباب خيب أرباب ديب لباخي ميريب ارتداي لباخي ميريب ارتداي كل شجاع لو ارتفاع لو ارتفاع واختاري في نعم الكمات نعم الومات عدنا مات بلا اختفاء بما فوت وما دفوت بما نفيت ساب ابتلاي تنوان خيري أهدى وديري بزن خيري معي تراي تنوان خيري أهدى وديري بزن خيري معي تراي فوت أمري لمقوري مهل بدري بلم تراي إني أقول ولا يميل لمن يسول مع الجراي يا سجلال يا متوالي يا خيواني أجب دمائي سل وسلم على المكلم والدرعي عاصم واسمعي على رسولي باب الوصول للنين سولي أمراي سل الدوامة وسل السلام واسكر خلامة لي وابناي يا سل إرادة يا سل فادة خل سعادة لي بإقتناي خدمة الداء زدني اقتداء زدني اقتداء بلا غناي شيف الدفاي بلا جفاي طيب مشاي طيب خداي يا سلف جودي كلي بجودي واجعل جودي فوق الأداي هب لي ودادا خذ المرادا يا من فاد بلا كراي هب لي برورا فن الخرورا عبدا سرورا لكل راي واذكر خلافي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امتلاي سد نسائي نار جناني سفي اماني وسد براي سوسط طليرا لي خدت ميرا فلتك جورا لي من يراي انت اسمي لي من الضلال وبالحلال خل سراي خني تابا خذ لي الكتابة واقبل متابة يا ذا السراي يا خير ربي خيري مربي تيب دخل ببارة تتاي صلي وسلم على المتمم وكل عازف يتياي صلي وسلم على المتمم وكل عازف يتياي اللهم بيقي وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وهب للناس ما رداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأ وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.